إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كنا قد انتهينا في دراسة المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى المقدمة السابعة وهي طرق معرفة المذهب. درسنا في المرة الماضية ما معنى الفقه والمراحل التي مر فيها هذا المصطلح، وتعرفنا كذلك على كلمة المذهب، وتعرفنا كيف نشأت المذاهب. بعد ذلك دخلنا في مذهب الإمام أحمد وعرفنا قواعده التي يقوم عليها، وعرفنا كذلك أهم المزايا التي تميز بها. اليوم بإذن الله نبدأ بتخصص أكثر في دراسة قواعد مذهب الحنابلة أو طريقة الحنابلة في استنباط فقه الإمام أحمد بن حنبل وتدوينه. المقدمة السابعة كما قلنا في طرق معرفة المذهب، يعني الحنابلة رحمهم الله تعالى كيف توصلوا إلى تحديد مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأنه كما قلنا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لم يترك كتابا مصنفا في علم الفقه، لم يترك كتابا في الطهارة والصلاة والزكاة والحج على هذه الطريقة المتأخرة، وإنما هي كانت فتاوى ومسائل، وأحيانا يختلف قوله في المسألة الواحدة في على فتوتين أو ثلاث أو أربعة. فما هو المعتمد عند أحمد بن حنبل؟ إذا لابد أن نضع قواعد حتى نعرف الراجح عنده، ثم بعد ذلك لابد أن نعرف طرق التخريج عند أصحاب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، سواء في طبقة المتقدمين أو المتوسطين أو المتأخرين. فنبدأ فنقول طرق معرفة المذهب الحقيقي. لماذا قلنا المذهب الحقيقي؟ لما أسلمنا فيه في الدرس الماضي أن المذهب عندنا في الحقيقة على نوعين، المذهب الحقيقي والمذهب الاصطلاحي. قلنا المذهب الحقيقي ما هو؟ هذا في الدرس الماضي. المذهب الحقيقي أحسنت، المذهب الحقيقي هي أقوال الإمام أحمد وأفعاله وتقريراته التي صدرت منه مباشرة، هذا كما ذكرناه في الدرس الماضي المذهب الحقيقي. المذهب الاصطلاحي هي تخريجات أصحاب الإمام أحمد بن حنبل على قواعده، تخريجات الأصحاب. يعني في المذهب الاصطلاحي يشمل المذهب الحقيقي وهي أقوال الإمام وأقواله وتصرفاته رحمه الله تعالى، ويشمل كذلك تصرفات الأصحاب في النوازل والمسائل المستجدة التي لم يجدوا فيها نصا عن الإمام رحمه الله تعالى، فيحاولوا أن يجتهدوا وفق قواعد الإمام. فهذه أيضا تدخل ضمن كلمة المذهب بالمعنى الاصطلاحي العام. فنبدأ أولا بطرق معرفة المذهب الحقيقي، أي كيف نعرف أقوال الإمام وأفعاله وتصرفاته ونحدد أنها هي المذهب. فقلنا هناك خمسة طرق. الطريق الأول في لفظ الإمام، وهو يشمل، لما أقول لفظ الإمام يعني الآن هذا الطريق الأول. ما معنى لفظ الإمام؟ كل كلمة صدرت من الإمام أحمد بن حنبل على وجه طبعا التعليم وبيان الحق في المسائل، وليس كل كلمة لأنه في النهاية ليس معصوما، وإنما المراد كل كلمة خرجت من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على وجه التعليم ليتأسى بها ولتؤخذ ولتدون. فإذا هذه الطريقة الأولى ألفاظ الإمام. وعندما نقول ألفاظ الإمام عندنا أربع طرق تبناها أو اعتمدها تلاميذه المباشرون. ما هي؟ أولا قوله الذي كتبه بنفسه. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى دون بعض المسائل الفقهية بيده في بعض الأبواب، في المناسك وكذلك في مسنده ربما تجد بعض الاختيارات. فإذا الإمام أحمد أول شيء يمكن أن نستنبط منه آراءه هي أقواله التي كتبها بخطه رحمه الله تعالى، وهي في الحقيقة قليلة، هي في الحقيقة أقل شيء، لأنه كما قلنا كان الاعتماد على الفتاوى. الطريقة الثانية قوله الذي كتبه تلاميذه عنه، وهذا هو الأشهر، أن الإمام يفتي ويتكلم ويأتي التلاميذ ينظروا ماذا تكلم الإمام ويدونون في صحفهم. هذه الطريقة الثانية من طرق الوصول إلى لفظ الإمام. الطريقة الثالثة هي حكاية التلاميذ لرأي الإمام بمعناه لا بنصه. يعني مثلا أحد تلاميذ الإمام المقربين سمع رجلا سأل الإمام أحمد بن حنبل عن فتية. الآن هذا التلميذ لم يدونها، لم يكتبها مباشرة، ولكن فهم بالمجمل رأي الإمام فنقله لمن بعده، فهم بالمجمل وبالمعنى العام رأي الإمام فنقله لمن بعده. هذا يسمى نقل بماذا؟ بالمعنى. يعني ما الفرق بين النقطة الثالثة والنقطة الثانية؟ في النقطة الثانية التلاميذ يكتبون مباشرة نص الإمام، قال الإمام أحمد كذا كذا بالنص، وهذا كثير عندهم. في النقطة الثالثة لا يكتب بالنص رأي الإمام، وإنما التلميذ يفهم الرأي العام للإمام أو ما الذي يرمي إليه الإمام فينقله لمن بعده. الطريقة الرابعة تفسير التلاميذ لمصطلحات الإمام في أجوبته. الآن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عندما كان يستفتى في أمور الدين كان له مصطلحات متعددة، كان له مصطلحات متعددة، يعني لم يكن فقط يفتي بالأحكام الخمسة المشهورة. الآن إحنا الآن الأحكام عندنا المشهورة واجب، مستحب، حرام، مكروه، مباح. الآن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يستخدم مصطلحات عديدة أكثر من هذه المصطلحات الخمسة، وهناك مصطلحات كان يستخدمها رحمه الله تعالى للورع، يعني أحيانا هو يرى المسألة أنها على الحرام، قريبة من الحرام، لكنه يتحرج من استخدام لفظ الحرام فيستخدم لفظ قريب، مثلا لا ينبغي، يقول لا ينبغي، جيد، هو لا يريد أن يقول حرام، يخشى أن لا تكون المسألة، لكنه باجتهاده يرى وبغلبة الظن أنها أقرب للحرمة، لكن تورعا منه رحمه الله تعالى لا يطلق لفظ الحرمة مباشرة ويستخدم لفظ قريب منه. إذن الإمام أحمد بن حنبل عندما قرأنا فتاوي وجدنا أنه يستخدم مصطلحات عديدة. الآن التلاميذ أتوا لهذه الفتاوى وهذه المسائل التي رويت عن الإمام، فوجدوا أن الفتاوى أو الألفاظ التي يستخدمها أحمد بن حنبل في فتاوي على نوعين. هناك ألفاظ صريحة الدلالة على الحكم، وهي ما هذا؟ هي الألفاظ المشهورة عندنا، إذا استخدم لفظ مثلا الحرمة هذا صريح الدلالة، إذا استخدم لفظ الوجوب قال يجب عليه أن يفعل كذا هذا صريح الدلالة، إذا استخدم لفظ الإباحة، إذا استخدم لفظ الند أو السنة هذا صريح الدلالة. إلا لفظ واحد مثلا هي من الأحكام الخمسة، لكن الإمام أحمد كان يستخدمها في عدة استخدامات، لفظة الكراهة. فأحيانا باستقراء فتاوى الإمام وجدوا أن الإمام أحمد بن حنبل إذا سأله سائل يقوله يكره لك أن تفعل كذا، ويقصد بالكراهة التحريم، ولكن كما قلنا تورعا أن يقول حرام يقول مكروه. وأحيانا لا، أحيانا نقصد الكراهة بالمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين وهو ما لا يعاقب على فعله. لذلك كما قلنا هناك قسمان الألفاظ التي استخدمها أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قسمان، قسم لا يقبل الجدل، يعني التلميذ عندما يسمع الفتوى مباشرة يفهم رأي الإمام، لا يحتاج إلى تفسير واجتهاد وأن يجلس يتدبر ما الذي قصده الإمام. هذه الطريقة الأولى أو القسم الأول، القسم الذي لا يقبل الجدل، وقلنا إذا كان نص الإمام في أجوبته على لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا كلفظ لا يجوز يفيد عنده التحريم قطعا، هذا لا مجال للجدل فيه. هناك القسم الثاني وهنا محل الاجتهاد عند التلاميذ، القسم الذي يقبل التردد لأن اللفظ التي استخدمها الإمام متردد بين حكمين، مثل قوله لا أراه، يعني يأتي شخص يسأل الإمام أحمد بن حنبل عن مسألة في أي باب من العبادات أو المعاملات فيقول والله لا أرى لك أن تفعل هذا الفعل، شوف لا أرى. الآن ما الذي قصده أحمد بلا أرى؟ يعني هل تقصد أنه مكروه لا يصل إلى الحرام أم هو حرام قطعا؟ الآن اللفظ أصبحت محتملة الآن، فيحتاج هنا التلميذ إلى ماذا؟ إلى استقراء أو أن يحاول أن يبحث عن رأي الإمام في مكان آخر أو في فتوى أخرى تبين له هذا الإجمال. فتلاميذ الإمام من أهم وظائفهم كانوا هذه القضية، تبيين آراء الإمام رحمه الله تعالى وتفسير ألفاظ المجمل. طبعا قلنا وهذه القسمة، يعني تقسيم ألفاظ الإمام إلى آراء أو أقوال لا تقبل الجدل وأقوال تقبل التردد، نشأت كما قلنا نتيجة انقسام الألفاظ التي يستخدمها الإمام أحمد بن حنبل في أجوبته إلى ألفاظ صريحة الدلالة على الحكم الشرعي كلفظ الوجوب، كلفظ السنية، كلفظ التحريم، كلفظ الإباحة. وهناك اسم آخر ألفاظ غير صريحة الدلالة على الحكم المقصود بها، مثل لفظة الكراهة تحتمل التحريم وتحتمل عنده كانت معنى المكروه التنزيهي الذي لا يعاقب فاعله، ومثل لفظة أحب إلي أن يفعل كذا، يعني كان يسأل فيقول والله أحب له أن يفعل كذا، لا يصرح بحكم واضح مباشرة، يقول والله يجب علي أن يفعل كذا أو يستحب، يقول ماذا؟ أحب أن يفعل كذا. الآن ما معنى تحب أن يحب أحمد بن حنبل أن يفعل كذا؟ هل تقصد بها الوجوب أو الندبية؟ اختلف الأصحاب، تلاميذ الإمام اختلفوا، لا، أحد التلاميذ يقول هذه اللفظة يستخدمها أحمد بن حنبل إذا أراد الوجوب، يأتي تلميذ آخر يقول لا، أحمد بن حنبل إذا استخدم لفظة أحب أن يفعل كذا يريد الندب والاستحباب ولا يريد الوجوب. والمعتمد في المذهب أنها للندب وهو الظاهر من العبارة. وكذلك مثل لفظة يفعل السائل وكذا احتياطا، جاء رجل يستفتي أحمد بن حنبل فيقول له أحمد بن حنبل افعل كذا احتياطا من باب الاحتياط، نعم. الآن لفظة الاحتياط هل تحتمل الوجوب ولا تحتمل الندب؟ كذلك عند أحمد خلاف بين تلاميذه. إذن هذه الطريقة الأولى لمعرفة المذهب الحقيقي، ألفاظ الإمام. وطرق معرفة ألفاظ الإمام هي الطرق التي ذكرناها، إما أن يكتب الإمام رأيه بنفسه، وإما أن يكتبه تلميذه بنصه، وإما أن ينقل التلميذ رأي الإمام بالمعنى دون أن يكتبه بنصه. والطريقة الرابعة والأخيرة طريقة تفسير ألفاظ الإمام من قبل تلاميذه. إذن هذا لفظ الإمام. الطريقة الثانية لمعرفة المذهب الحقيقي لأحمد بن حنبل كانت أفعال الإمام. وربما يستغرب هذا نعم، هل وصلت الدرجة في أتباع الإمام أن يدونوا أفعاله؟ رأوا أحمد بن حنبل نام على هذه الأيام، رأوا أحمد بن حنبل يجلس هذه الجلسة، رأوا أحمد بن حنبل يذهب بهذا الطريق ويعود في طريق آخر مثلا في بعض العبادات، رأوا أحمد بن حنبل يصلي في هذا الوقت. الآن يعني أحمد بن حنبل لا يفتي، يفعل أفعال، لكن أتباع المذاهب يرون أن أفعاله الإمام رحمه الله تعالى إذا خرجت على وجه التأسي والتعبد لله فإنها تدل على مذهبه ورأيه الفقهي. أتباع المذاهب أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وغيرهم يرون أن الإمام إذا فعل فعلا على وجه التعبد، طبعا القرائن هي التي تدل هل صدر منه هذا الفعل على وجه التعبد أو السهو أو العادة أو الجبلة، لأن هناك أفعال يفعلها الإمام هي في العادة يعني في الجبلة لم تخرج على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى، فهذه لا تعتبر من الأفعال التشريعية حتى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. ما فعله على وجه العادة أو فعله على وجه الجبلة الطبيعية كبشر هذه لا تدخل ضمن الأحكام الشرعية. الكلام إذن هو في ماذا؟ في الأفعال التي صدرت من أحمد بن حنبل على وجه ماذا؟ التأسي لله، على وجه التأسي والتعبد. فهنا يأتي التلاميذ يرون إمامهم، وهذا يدل على الملازمة التي كانوا يلازمون هذا الإمام رحمه الله تعالى، يلازمونه في أغلب أحيانه في المسجد، في السوق، عندما يذهب، عندما يأتي، عندما يخرج، يتابعون أفعاله بالحركات ويدونونها. وأحمد بن حنبل هل كان يعلم هذا الأمر؟ أن تلاميذه كانوا يدونون أفعاله؟ نعم كان يعلم هذا الأمر. لذلك في إحدى المسائل يقولون خرج أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مرة في السوق فرأى رجلا نصرانيا فأغمض بصره عنه ويعلم أن تلاميذه ينظرون إليه ويدونون ماذا سيفعل، فقال لهم لا تكتبوا هذا عني، يعني هذا الفعل الذي تصرفت الآن لا تكتبوه، ولكن هذا أمر فقط يعني خاص في أني لا أستطيع أن أنظر إلى وجه من يشرك بالله سبحانه وتعالى، ولكنه ليس تعبدا لله لا أثبته بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. إذن هو كان يعلم أن تلاميذه يراقبون أفعاله ويكتبونها وينقلونها لغيرهم، لذلك عندما في بعض الأحيان يرى أن فعله والله ليس على وجه التعبد لله عز وجل بمعنى أنه لم يثبت فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة ينبه التلاميذ أن هذا لا تكتبه، ليس مذهبا تنقلونه ولكن هو تصرف يعني متعلق بي أو خاص بي كما يقولون. إذن هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة إقرارات الإمام. ما معنى إقرارات الإمام؟ أن يحدث فعل بحضرة الإمام أحمد بن حنبل أو يتكلم شخص بحضرة الإمام أحمد بن حنبل برأي معين أو بقول معين في مسائل الدين ويسكت أحمد بن حنبل ولا يعلق على هذا القول، يسكت أحمد بن حنبل ولا يعلق على هذا القول. الآن هل سكوت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على هذا القول أو على هذا الفعل الذي حدث بحضرته يدل على أنه يراه ويتبناه أو يرى جوازه؟ الآن في حق النبي صلى الله عليه وسلم نعم، في حق النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم وظيفته التشريع لهذه الأمة، فلا يقر صلى الله عليه وسلم على باطل وعلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فالإقرار في حقه صلى الله عليه وسلم يعتبر تشريعا. أما في حق الأئمة، الآن هؤلاء الأئمة غير معصومين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث عنده حدث وأقره إذا لم يكن هذا الإقرار صحيحا يأتي مباشرة تعديل من الله سبحانه وتعالى، الوحي مرتبط. أما الإمام أحمد بن حنبل قد يحدث في حضرته فعل ولا ينتبه أصلاً أنه حدث، أليس هذا وارد؟ ومن الذي سيصحح للإمام؟ لا، الإمام أحمد بن حنبل لا يوحى إليه، هو رجل كباقي الناس لا غير معصوم من المعاصي والآثام، قد يخطئ ولكنه إمام زاهد عابد ورع يعمل بدين الله سبحانه وتعالى، لكننا لا نصل إلى المرتبة التي تفوق مرتبته. لذلك الصحيح عند أكثر الحنابلة أن الإمام إذا حدث بحضرته حدث أو قيل بحضرته قول وأقره وسكت هذا لا يدل على أنه اختاره، لأن هنا أسباب السكوت كثيرة، قد يكون سهى الإمام، لم ينتبه على الفعل، لم ينتبه على القول الذي حضر، قد يكون مثلا خشية من أمر آخر إذا أجاب، فهناك عوارض كثيرة تحتمل هذه الحالة، لذلك لا نعتبر إقراره مذهبا له. قالوا إلا إذا احتفت قرائن واضحة جلية تدل على أن إقراره كان لرضاه بهذا الفعل، والقرائن بابها واسع، القرائن بابها واسع، فإذا احتفت القرائن والأصحاب نقلوا قرائن واضحة أن سكوته كان إقرارا على هذا التصرف، نعم الآن نقول هذا مذهب الإمام، أما الأصل أنه لا يعتبر مذهبا له. إذن هذه الطريقة الثالثة إقرارات الإمام. الطريقة الرابعة توقف الإمام. الآن الإمام أحمد بن حنبل في النهاية هو عالم مجتهد، قد ترد عليه بعض المسائل الفقهية، ينظر في الأدلة لا يظهر له فيها حل الإشكال، عن أدلة متعارضة في ظاهرها، ولم يصل الإمام أحمد بن حنبل إلى طريق لحل الإشكال، أو لم يستقر قلبه على شيء معين يطمئن إليه، فيقول أتوقف في هذه المسألة، أي لا أفتي فيها، لا يوجد عندي الآن فيها رأي. هذا التوقف، وهذا يدل على ورعهم. يعني الآن لو واحد معاصر طلعت عليه أي مسألة تحتاج اجتماع أهل بدر عليها، تجد ما شاء الله يفتي فيها، قال بالظن يعني زبطت يا شيخ، ما زبطت مش مشكلة، يعني ما هذا سائل. الإمام أحمد بن حنبل إمام جليل، حافظ من حفاظ الإسلام وأكبر حافظ لدواوين السنة، إذا وردت عليه مسائل لم يستطع أن يصل فيها إلى شيء يطمئن إليه قلبه، يقول أتوقف في هذه المسألة. الآن هل توقفات الإمام تعتبر مذهبا له؟ نقول مثلا مذهب أحمد بن حنبل في هذه المسألة الوقف، نعم كثير من الأصحاب يرون أن هذا يعتبر مذهب له، يعني المذهب طبعا أنت في النهاية ما لم يأتي لنا بحل الإشكال رحمه الله تعالى، ولكن هو مذهبه يعني طريقته في هذه المسألة التوقف وعدم الجزم بأي رأي من الآراء. إذن هذه الطرق الأربعة لمعرفة المذهب الحقيقي. المذهب الحقيقي قلنا هو أقوال الإمام وأفعاله وتقريراته وتوقفاته. عرفنا أن اللفظ نعم نقر أنه من طرق معرفة مذهبه، وفعله كذلك من طرق معرفة مذهبه، أما إقراره فالأصل أنه لا يعتبر طريقة لمعرفة مذهب الإمام إلا إذا احتفت قرائن تدل على أنه أراد بذلك إقرار المذهب أو إقرار الحكم الشرعي. الطريقة الرابعة اللي هي توقفات الإمام، عرفنا أن أكثر الأصحاب على أنه مذهب للإمام رحمه الله تعالى. الآن الطريقة الثانية، الآن عرفنا المذهب الحقيقي، الآن معرفة المذهب الاصطلاحي. الآن المذهب الاصطلاحي كما قلنا ليس من لفظ الإمام المباشر، وليس بأفعاله وتقريراته، وإنما هو ماذا؟ من فعل أصحاب الإمام وتلاميذه، طبعا تلاميذه المباشرين أو التلاميذ الذين جاءوا عبر العصور المتأخرة، سواء قلنا طبقة المتقدمين أو المتوسطين أو المتأخرين، فكل هؤلاء نقول أتباع الإمام وتلاميذ الإمام بالمعنى العام. فكيف نعرف المذهب الاصطلاحي؟ طبعا الآن أنت ربما هذه الأمور غير متمرس فيها طالب العلم، لكن معرفتك لهذه القضايا يعني تنبه على البناء الضخم الذي تمر به المذاهب. القضية ليست خبط عشواء وأن أي إنسان يدون أي شيء ويفتي به، هناك قضية دقيقة، علم دقيق جدا دون، وحافظ الأئمة علماء كبار أفنوا حياتهم في تدوين هذه المذاهب وتنقيحها والنقل، وهل قال الإمام هذه اللفظة أم لم يقل هذه اللفظة، وهذا يضعف وهذا يصحح وهذا يرجح. إذن هي عملية بناء ضخم عبر عصور متتالية جاءت على الأمة الإسلامية، سواء في مذهب أحمد بن حنبل أو المذاهب الأخرى الشافعي وأبي حنيفة ومالك بن أنس. فطالب العلم عندما يعرف قيمة المذاهب يحترمها ويحترم أصحابها، ولا يتجرأ على الفتيا بغير علم. إذا كان هؤلاء الأمة الكبار احتاجوا لمثل هذه السنوات الطويلة وهذا العلم الدقيق حتى يتكلموا في المسائل، مسألة مسألتين ثلاث مسائل، فما بالكم في مسائل الأمة الكبار؟ إذن هي تحتاج قطعا للعلماء، وتحتاج الإنسان أفنى عمره وحياته في التعلم والقراءة والاطلاع، وليس لصغار أو الناشئين في طلب العلم ليتكلموا وليشتروا على العلماء الربانيين في هذه المسائل. طيب، طرق معرفة المذهب الاصطلاحي قلنا هذه فيها طريقان. الطريق الأول مفهوم كلام الإمام، مفهوم كلام الإمام رحمه الله تعالى، يعني الإمام أحمد بن حنبل أفتى فتيا، الآن إلها نص ولها مفهوم يفهم من خلالها، المفهوم لم ينص عليه الإمام، وإنما التلاميذ أو الأتباع يستنتجونه من ماذا؟ من فتية، فهي عملية استنتاج واستنباط من فتية الإمام. كيف يأتي مثلا المجتهد المطلق على نصوص الكتاب أو على نصوص السنة يجتهد ويستنبط منها الأحكام التي لم ينص عليها النص بشكل واضح؟ كذلك يأتي تلاميذ وأتباع الأئمة إلى نصوص الأئمة فيستنبطون منها ويعرفون مفاهيم هذه الأقوال. فالطريق الأولى، الطريق الأول قلنا هو مفهوم كلام الإمام، وهو نوعان. النوع الأول ما له حكم المنطوق، يعني هناك مفهوم واضح جدا يصل إلى درجة كأن الإمام نطق به. المفهوم من كلام الإمام والمستنبط على نوعين، النوع الأول نوع يقرب جدا من درجة المنطوق لشدة وضوحه، يقترب جدا من درجة المنطوق كأن الإمام أحمد نص عليه وإن لم يكن نص عليه في الواقع. طيب مثال ذلك ما في مسائل عبد الله ابن الإمام أحمد، عبد الله هذا قلنا من؟ ابن الإمام، وهو من أشهر تلاميذه ونقلة مذهبه. يقول قال الإمام أحمد بن حنبل ووقت العصر، هذا الواو ليست زائدة وإنما هو اقتباس أو يعني أخذناه من النص الآخر، قال ووقت العصر إذا خرج وقت الظهر، هذا نص فتي من الإمام رحمه الله تعالى. إيش يقول؟ وقت العصر متى يدخل؟ إذا خرج وقت الظهر. الآن هذا نص العبارة. يأتي تلاميذ الإمام وأتباع الإمام يفهمون من هذه العبارة ماذا؟ أن مذهب أحمد بن حنبل أن بمجرد خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر. إذن أحمد بن حنبل لا يوجد عنده فاصل أو فترة زمنية تفصل بين وقت بين نهاية وقت الظهر وبين بداية وقت العصر. طبعا لماذا نص على هذا؟ لأن الشافعية والمالكية عندهم فواصل، عندهم يعني منزل بين منزلتين كما يقولون، بين نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر، طبعا على تفصيل في عند الشافعية والمالكية. أما الحنابلة لا، يرون أن نهاية وقت الظهر هو بداية وقت العصر. الآن هل الإمام أحمد بن حنبل نص قال أنا لا يوجد عندي فاصل بين نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر؟ لم ينص على هذا، ولكن من هذه العبارة عندما قال ووقت العصر إذا خرج وقت الظهر، فهم التلاميذ أن مذهب الإمام رحمه الله تعالى أنه لا يوجد فاصل بين النهاية والبداية. فهذا مفهوم كلام الإمام، لكنه مفهوم واضح جلي يقترب إلى درجة المنطوق. فهذا نعم، هذا نقطع أنه مذهب الإمام رحمه الله تعالى لوضوحه. الحالة الثانية أن يكون المفهوم يعني بعيد في الحقيقة عن المنطوق، يحتاج إلى نوع استنباط وجهد ذهني أكبر، يحتاج إلى جهد ذهني أكبر للوصول إليه وللجزم بأنه فعلا هو مذهب الإمام. مثال ذلك مثلا قضية صلاة العراة. لو أن قوما عراة ابتلوا، إنسان جماعة ابتلوا، طبعا هذه صورة تفرض، إنسان ناس ابتلوا في ذات الله سبحانه وتعالى، فكانوا عراة في مكان جلسوا فيه. الآن كيف يصلون هؤلاء العراة؟ هل يصلون قياما أم يصلون جلوسا؟ الآن الجماعة لا تسقط، الجماعة لا تسقط، هم يجلسون في غرفة واحدة، لا تسقط عنهم الجماعة، لا تسقط الجماعة، لأنه لا يوجد داعي لسقوط الجماعة عن هؤلاء. طيب هل يصلون قياما أم جلوسا؟ الآن نقل المروذي عن الإمام أحمد قال فيه اختلاف، يعني الإمام أحمد إيش يقول؟ فيه اختلاف، المسألة غير مجزومة أو محسومة. قال إلا أن إمامهم يقوم وسطهم. شوف، إلا أن إمامهم إيش قال؟ يقوم. الآن أريد التركيز على لفظة يقوم، إلا أن إمامهم يقوم وسطهم. الآن ظاهر هذه العبارة ماذا؟ أن الإمام يجب عليه القيام، وظاهرها الآن بعض التلاميذ يستنبطون نعم إذا الإمام قام إذا هذا يدل على أن كذلك المأمومين سيقومون مثله يتبعونه في القيام. يعني فإذا جاء التلاميذ لعبارة الإمام أحمد بن حنبل إلا أن إمامهم يقوم وسطهم، قالوا إذا الإمام يقوم يجب عليه القيام، والمأمومون يجب عليهم كذلك القيام تبعا للإمام. الآن هل هذه العبارة أو أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى نص على المأمومين في هذه الجملة؟ ماذا يفعلون؟ هو فقط نص على حالة الإمام أنه يقوم ولم ينص على المأمومين. يأتي الآن المجتهد أو أتباع أحمد بن حنبل ينصون، قالوا إذا الإمام قام والإمام أحمد بن حنبل نص على أن الإمام يقوم، إذن الأصل إذا أن مذهبه أن المأمومين يتبعون الإمام في القيام. الآن تأتي رواية أخرى، رواية ابن هانئ عن الإمام أحمد بن حنبل قال يصلون جلوسا وإمامهم وسطهم. الآن رواية ابن هانئ نصت إذن على ماذا؟ على أن المأمومين العراة يصلون ماذا؟ جلوسا وإمامهم وسطهم. طبعا المذهب عندنا الصلاة يعني جالسا للعاري مستحبة وليست على وجه الوجوب، لكن جائزة بشكل عام أن العاري والعراء إذا اجتمعوا يصلون جلوسا، لأن نص الإمام في رواية ابن هانئ كذلك يصلون جلوسا وإمامهم وسطهم. الآن لو لم تأتي رواية ابن هانئ التي هي يصلون جلوسا وإمامهم وسطهم لاعتمد الأصحاب الرواية الأولى التي هي رواية المروذي، واستنبطوا منها كما قلنا أن المأمومين يتبعون الإمام في القيام، استنباط فقط، الإمام لم ينص على هذا، فهذا طريقة من الاستنباط. الآن هل فعلا ننسب إلى الإمام أحمد بن حنبل هذا المذهب؟ أن الآن اعتبر رواية ابن هانئ لم ترد، فقط عندنا الآن رواية المروذي. رواية المروذي ماذا قال؟ إلا أن إمامهم يقوم وسطهم. جاء رجل من أتباع مذهب أحمد بن حنبل فقال مذهب أحمد بن حنبل في المأمومين أنهم يقومون تبعا للإمام. الآن أحمد بن حنبل لم ينص على المأمومين صحيح؟ وإنما هذا التابع وهذا التلميذ استنبط قيام المأمومين من نص الإمام على قيام إمام أحمد بن حنبل على قيام الإمام. فنقول له الآن نسبة هذا القول أن أحمد بن حنبل يرى أن المأمومين يقومون تبعا لقيام الإمام، هذا استنباطك وفهمك، ويحتاج إلى يعني جهد أكبر حتى ننسبه إلى مذهب أحمد بن حنبل. وضح المثال أم أعيده؟ إذا كان في إشكال أعيد المثال. نحن الآن عندنا أحمد بن حنبل في رواية المروذي نص على ماذا؟ قال على العراء إمامهم يقوم وسطهم. جميل. يأتي تلميذ من التلاميذ ينظر في نص الإمام في رواية الماروذي يستنبط باجتهاده، هذا التلميذ باجتهاده يستنبط أن المأمومين كذلك يقومون. قلنا له كيف استنبط ذلك؟ قال لأن الإمام نص، إمام أحمد بن حنبل نص على أن الإمام يقوم، والأصل أن المأمومين تبع للإمام فيقوم كذلك المأمومون تبع لقيام الإمام في الصلاة. نقول إذن هذا باستنباطك واجتهادك، الإمام لم ينص على هذا. جيد. الآن هل هذا الذي استنبطه هذا المجتهد أو هذا التابع للإمام، هل هذا الاستنباط ينسب إلى مذهب أحمد بن حنبل؟ هل نستطيع أن نقول والله مذهب أحمد بن حنبل؟ الآن هنا يأتي التردد، يعني بعض الأصحاب يقولون إذا كانت استنباطات يعني أقرب للحكم المنطوق الذي هي الدرجة الأولى، نعم هذه ننسبها لمذهب أحمد بن حنبل. أما إذا كانت الاستنباطات بعيدة عن حكم المنطوق والمآخذ أو النظرة، يعني فيها نظر فعلا، يعني أحمد بن حنبل لم ينص على هذا ومذهبه يحتمل أن لا يكون بهذه الطريقة، لا هذه لا تنسب إلى مذهب أحمد بن حنبل. لكن كما قلنا الآن عندما جاءت رواية ابن هانئ نص فيها الإمام على أنهم ماذا قال؟ يصلون جلوسا. فالآن خلص الاجتهاد الذي اجتهده ذاك الرجل انتهى، لأنه قوبل بنص الإمام الواضح على أن المأمومين يجوز لهم الجلوس. طيب الطريقة الثانية طريقة تخريج الفروع من الفروع. إذن الطريقة الأولى لمعرفة المذهب الاصطلاحي كانت ماذا؟ مفهوم كلام الإمام، وعرفنا أن مفهوم كلام الإمام رحمه الله تعالى له درجتان. الدرجة الأولى مفهوم يقترب من حكم المنطوق، وهذا نعم ننسب إلى مذهب الإمام. الدرجة الثانية لا، مفهوم لا يصل إلى درجة المنطوق وإنما هو استنباط واجتهاد. الآن هذا هل ينسب إلى الإمام ولا ينسب؟ يحتمل، فقد ينسب في حال إذا وجدت فعلا قرائن تقوي أن هذا مذهب الإمام، وقد لا ينسب في مسألة أخرى، وهذا الأمر واسع وفيه تصرفات طويلة للأصحاب. الطريقة الثانية هي طريقة تخريج الفروع من الفروع، وهو نوعان. الآن هذه الطريقة، طريقة تخريج الفروع من الفروع نوعان. النوع الأول طريقة التخريج، وفيه الآن عدلوا هذه العبارة، فيه أربعة أنواع وليس ستة أنواع، سامحونا على السقط. قال وفيه أربعة أنواع، أنا كاتب ستة عدلوها في آخر الصفحة، في آخر الصفحة قال وهو نوعان. الطريقة الأولى التخريج وفيه نعم الطبعة الجديدة عدلت لأن هذه اليوم طبعت، وفيه ستة أنواع في الطبعة القديمة. في الطبعة القديمة مكتوب ستة أنواع، اللي طبعناها الذين أخذوا النسخة الماضية، فيها ستة أنواع الصحيح وفيه أربعة أنواع، لأن أنا أصلا عديت أربعة أنواع ما عديت ستة أنواع. طيب النوع الأول من طرق التخريج قياس المذهب. الآن إيش عندنا الآن الصورة هذه؟ طرق التخريج عندنا الآن نازلة في القرن السادس الهجري أو في القرن السابع الهجري أو في القرن الرابع الهجري، جاءت نازلة واقعة أو ليست نازلة، مسألة قديمة، ولكن لم نجد فيها نصا لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. إذن عندنا الآن حالتان، الحالة الأولى مسألة قديمة لم يوجد فيها نص للإمام أحمد بن حنبل، الحالة الثانية مسألة ليست قديمة، مسألة حادثة ونازلة، وهذه قطعا لن يوجد فيها نص للإمام لأنها نازلة، كيف سيوجد فيها نص للإمام؟ هنا تأتي طرق التخريج لأصحاب وأتباع الإمام أحمد بن حنبل. ما هي طرق التخريج؟ ذكرنا أربعة أنواع. النوع الأول طريقة قياس المذهب، يعني ينص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسألة وفي فرع على حكم، والآن الفرع عندنا، وعندنا الآن فرع جديد، حادثة جديدة، نجد أن هذه الحادثة الجديدة مشابهة للحالة أو للفرع الذي نص عليه الإمام أحمد بن حنبل، فنقيس هذا الفرع الجديد على الفرع الذي ذكره الإمام. إذن عندنا فرعان، فرع نص عليه الإمام رحمه الله تعالى، وأحيانا يذكر الإمام أحمد بن حنبل سبب النص أو علة النص على الحرمة أو الوجوب أو ما شابه ذلك، فهذا فرع نص عليه الإمام وبين الحكم فيه وعلله. في القرن الرابع الهجري حدث عندنا فرع ومسألة حادثة جديدة، لكن هذه المسألة وجدناها عندما نظرنا فيها وجدناها تشبه المسألة التي نص فيها الإمام على رأيه، فنلحق هذا الفرع الجديد بماذا؟ بالفرع القديم الذي نص عليه الإمام، وهذه تسمى ماذا؟ قياس المذهب، وهي تشبه القياس أصلا في الشريعة الإسلامية عندما يكون عندنا أصل وفرع وحكم وعلة. طيب الطريقة الثانية طريقة الوجوه، وهذه مهمة لأنها كثيرة عند الحنابلة، وجوه الأصحاب. في هذه الحالة الآن عندنا فرع نازل كما قلنا أو حادثة جديدة أو مسألة لم ينص فيها الإمام على رأي، وفتشنا لم نجد هناك فرعا واضحا يشبه هذا الفرع الجديد، فتشنا في فروع الإمام وفتاوي لم نجد هناك فرع أو مسألة نص فيها الإمام على حكم نستطيع أن نلحق هذا الفرع الجديد بذاك الفرع القديم. ففي هذه الحالة يأتي الأصحاب يخرجون حكم هذه المسألة الحادثة أو الجديدة من قواعد الإمام العامة، من قواعد الإمام العامة. مثلا المرة الماضية أخذنا مجموعة من قواعد الإمام، أنه يأخذ بالحديث المرسل وأنه يقدم هذا على هذا ويأخذ بأقوال الصحابة. فالآن يأتي كما قلنا التلاميذ قالوا هذه مسألة لم نجد فيها نصا للإمام، ولم نجد فرعا قديما نص عليه الإمام يشبهها، فلا نستطيع أن نقيسها. فما الحل لهذه الإشكال؟ قال نستنبطها من قواعد الإمام العامة، وهذا يسمى ماذا؟ وجها. إذن هو إثبات حكم شرعي في مسألة لا نص فيها للإمام من خلال منهج الإمام وقواعده العامة، ولا يلحق في هذه الحالة بفرع محدد. الطريقة الثالثة هي طريقة الاحتمال. الاحتمال هو طريقة نفس طريقة الوجه لكنه أضعف من الوجه. الاحتمال هو تخريج أو إثبات حكم شرعي في مسألة حادثة من خلال قواعد الإمام ومنهجه، لكن في هذه الحالة يكون الاحتمال يكون ضعيفا، الاحتمال يكون ضعيفا، يعني لم يتضح فعلا هل هذه المسألة تخرج على قواعد الإمام ومنهجه بهذه الطريقة أو لا. لذلك كما يقولون مرتبة الاحتمال أضعف من مرتبة الوجوه عند الحنابلة، لأن الذي خرج الاحتمال يقول يعني الطريق أو المسلك الذي سلكته ضعيف، يعني لا يستطيع أن يقوى إلى درجة الوجه. لذلك يعتبرون الوجه مجزوم بالفتيا به في المذهب. وجوه الأصحاب هذه يفتى بها في مذهب الحنابلة. لماذا؟ لأنه كما قلنا الآن مذهب الحنابلة يريد أن يتعامل مع العصور المتجددة، ولكيف يدوم المذهب؟ المذهب لا يدوم إلا أنه في كل عصر من العصور نستطيع أن نخرج المسائل الحادثة على أصول الإمام ونردها إلى طريقة الإمام، هكذا تحيا المذاهب. ولو كان مذهب الإمام أحمد بن حنبل محصور فقط في القرن الثاني الهجري والثالث الهجري لم يدم، مات المذهب بعد القرن الثالث. أما طريقة الوجوه والاحتمالات هي التي تحيي المذاهب، لأن الأصحاب يأتون إلى النوازل الجديدة يخرجونها على قواعد الإمام وطريقة ومنحاه الفقهي. فالوجه هذا مجزوم بالفتيا به، الوجه مجزوم بالفتيا به، لأن الأصحاب يجزمون أن هذا المسألة وهذا الفرع فعلا ينطبق على قواعد الإمام وعلى منهج الإمام. أما في الاحتمال لا، الأصحاب لا يجزمون، يقولون يحتمل أن يكون منطبق على قواعد الإمام ولكننا لا نستطيع أن نجزم بذلك. لذلك دليل الاحتمال ليس بالقوي بخلاف دليل الوجه فإنه يكون قويا. طيب الطريقة الرابعة، إذن عرفنا قياس المذهب، عرفنا الوجه، وعرفنا الاحتمال. الطريقة الرابعة طريقة النقل والتخريج. طريقة النقل والتخريج هو أن يصدر من المجتهد، يعني الإمام أحمد بن حنبل أو الشافعي أو مالك، حكم في مسألة محددة، ثم يصدر منه حكم يخالف حكمه السابق لكن في مسألة مشابهة ليست في نفس المسألة الأولى. يعني الآن عندنا مسألتان، مسألة نص فيها الإمام على حكم، المسألة الثانية نص فيها الإمام على حكم يخالف حكمه في المسألة السابقة، والمسألتان متشابهتان. فنقول لماذا فرق الإمام في حكم المسألتين مع أنهما متشابهتان؟ طيب مثال على ذلك، نقول نص الإمام أحمد على أن من لم يجد، في النسخ القديمة أضيف الدال، نص الإمام أحمد أن من لم يجد إلا ثوبا نجسا، إنسان ما وجد إلا ثوب نجس، ما عنده ولا ثوب آخر، إيش يفعل؟ قال يصلي فيه ويعيد، أن تصلي فيه في الوقت لحرمة الوقت، وبعد ذلك إذا وجدت ثوبا طاهرا فإنك تقضي هذه الصلاة وتعيدها. إذن المسألة الآن تتعلق بماذا؟ بثوب نجس. جميل. الآن مسألة أخرى، الآن ننظر إلى المسألة الثانية، نص الإمام على أن من صلى في موضع النجس، الآن مسألة ثانية تتعلق بماذا؟ بموضع النجس، لا يستطيع الخروج منه. الآن إنسان سجن في مكان نجس كله نجاسة لا يستطيع أن يخرج منه، إيش يفعل؟ نص الإمام على أنه يصلي ولا إعادة عليه. الآن الناظر ابتداء أن يقول لماذا فرق الإمام بين المسألة الأولى والمسألة الثانية؟ الآن المسألة الأولى رجل كان مسجونا وهذا ولم يجد إلا ثوبا نجسا فصلى في هذا الثوب النجس، قال الإمام يعيد. أما إذا كانت البقعة نجسة فقال الإمام يصلي وماذا؟ ولا يعيد. جميل. فالآن هنا عندنا مسألتان متشابهتان في الظاهر، ونص الإمام على حكمين مختلفين، هنا قال يعيد وهنا قال لا يعيد. فماذا يأتي الأفعال أصحاب أحمد بن حنبل ماذا يفعلون؟ يقولون إذن الإمام أحمد بن حنبل هل كانت فتياه في المسألتين في وقت واحد أو وقت متقارب؟ إذا كان الوقت يعني أفتى في المسألتين في وقت متقارب، عرفوا تاريخ الإفتاء في المسألتين، قلنا إذن يبعد أن الإمام سهى ونسي حكمه الأول. نظرنا لهذا المأخذ، هم يقولون إذا كان الوقت متقارب يعني في مجلس واحد، نحن الآن في المجلس، سئل الإمام عن حكم الثوب فأفتى به، قال يصلي ويعيد. ثم في نفس المجلس سئل عن حكم البقعة النجسة فقال يصلي ولا يعيد. إذن قال إذن الإمام أحمد بن حنبل إذن متيقن، إذن هي مسألتان متشابهتان أفتى فيهما في حالة واحدة أو في مجلس واحد بحكمين مختلفين، إذن قطعا الإمام أحمد بن حنبل عنده تفريق بين الحالتين، قطعا عنده تفريق. ولماذا أفتى في التخالف في مجلس واحد؟ أما لو أن المسألة الأولى أفتى فيها في هذه العام، مثلا في مسألة الثوب أفتى في هذا العام، في العام القادم أو في العام الذي يليه سئل عن مسألة البقعة فأفتى فيها بأنه يصلي ولا يعيد في مسألة البقعة، فيأتي الأصحاب يقولون نعم، إذن هنا في فترة زمنية واسعة بين الفتوتين، قد يكون إذن طريقة الإمام اختلفت في التفكير وتغير اجتهاده فيرى أن الثوب كذلك مثله مثل البقعة يصلي فيها ولا يعيد. عرفنا الفرق الآن. إذن الحالة الأولى أن ينظر الأصحاب إلى زمن الفتوتين، إذا كان الزمن متقارب بينهما قالوا يبعد أن الإمام سهى أو أنه غير رأيه، لأن الفتوتين في مجلس واحد أو في فترة زمنية متقاربة جدا، إذن قطعا هو يفرق بين المسألتين. أما إذا كان الزمن متباعدا بين الفتوتين، هذا في عام وهذا في عام آخر، قال إذن نعم يحتمل أن الإمام غير رأيه إذن في المسألة الأولى وأصبح على طريقته في المسألة الثانية. فإيش يأتي الأصحاب يفعلون؟ يقولون في مسألة الثوب الرأي الذي نص عليه الإمام أنه ماذا يصلي ويعيد، قال نخرج فيه رأيا آخر للإمام أنه يصلي ولا يعيد. طب من أين أتيتم بهذا الرأي؟ قال من قضية الصلاة في الموضع النجس. قالوا ونأتي إلى الصلاة في الموضع النجس، نص الإمام على ماذا؟ على أنه يصلي ولا يعيد. قال ونخرج وجها آخر للإمام ورأيا آخر للإمام أنه يصلي ويعيد. من أين أتيتم؟ هو لم ينص في مسألة البقعة على أنه يصلي ويعيد، هو نص على أنه يصلي ولا يعيد، فمن أين أتيتم برأي أنه يصلي ويعيد؟ قالوا من رأيه في مسألة الثياب، فهذا يسمى ماذا؟ نقل وتخريج، نقلوا حكمه في كل مسألة إلى المسألة الأخرى على أنه رأي له، وهذه من طرق تصرفات الأصحاب، ولكن هذه الطريقة حقيقة يعني خطيرة كما يقولون، ينبغي الحذر فيها، لأن الأصل أن الإمام منتبه، والأصل أن الإمام متيقظ، وأنه عندما فرق بين المسألتين فرق لعلة واضحة تفرق عنده بينهما، سواء نحن اطلعنا عليها وأدركناها أو لم نطلع، يعني قد الصاحب لا يستطيع أن يجمع بين الرأيين لكن يتوقف يقول الإمام فرق، قد يكون عنده علة لا أعلمها. فالأصل في هذه المسألة كما يقول ابن تيمية التوقف، وأن لا يخرج، نقول والله في مسألة الثوب نعطي له رأيا آخر بالتخريج، وفي مسألة الموضع نعطي له رأيا آخر بالتخريج، لا، الأصل اعتماد ما نص عليه الإمام، وهذا هو المذهب. فالمذهب المعتمد المستقر عند الحنابل رحمه الله تعالى أنه في الثوب تصلي وتعيد، وفي البقعة النجسة تصلي ولا تعيد، وتجدون التفاريق بينها في الفروع كما ذكرها الشيخ منصور البهوتي في دقائق أولي النهى. إذن هذه الطرق الأربعة من طرق ماذا يسمى؟ من طرق التخريج، طريقة قياس المذهب، طريقة الوجه، طريقة الاحتمال، وطريقة النقل والتخريج. يعني ربما كما قلنا الطالب يعني المسائل ربما تحتاج إلى ذهن، تحتاج إلى أعمال عقل، التمرس ما زال جديد في هذه المسائل، لكن جيد أن الطالب يتعلم الممارسة، لأن كثيرا من يدرسون التمذهب سواء في الدراسات الأكاديمية وما شابه ذلك يدخلون في المذهب مباشرة، لا يعرفون من أين أتت المذاهب وما طرقها. طب الآن هذه الفتوى التي بين يديك ما طريقتها؟ كيف توصل إليها؟ لأنه أنا لا أريد فقط إنسان يحفظ الفتية، أنا أريد إنسان عاقل، إنسان عنده ملكة عقلية، يعرف كيف يخرج على الأصول ويعرف أصول الفقه ويبني عليها. عندنا حوادث معاصرة ونوازل، إذا الطالب فقط كان همه أن يحفظ مذهب الشافعي أو يحفظ مذهب مالك من دون أن يعرف طرق المالكية أو الشافعية في الاستنباط وفي طرق الوصول إلى الأقوال التي قالوا بها، لن تكون عنده ملكة وقدرة على تخريج الأقوال في المسائل المعاصرة وفي النوازل المعاصر. أن كل قضايا البنوك وقضايا الاقتصاد وقضايا السياسة الشرعية كلها لم يغي للمتمذهب أن يردها إلى أصول مذهبه ويعرف كيف العقل المذهبي عند المالكية أو العقل المذهبي عند الشافعية يفكر في هذه المسائل. وإلا إذا فقط حافظ من دون أن يعرف طرق الأصحاب التخريج وكيف يعود إلى القواعد، هذا له فائدة إن شاء الله، هو يرفع الجهل عن نفسه، لكن فائدته ستكون محدودة بالنسبة إلى مجتمعه وإلى قومه. طيب، إذن هذه الطريقة الأولى كما قلنا طريقة مفهوم كلام الإمام. هناك الطريقة الثانية، نحن نتكلم في الطريقة الثانية، طريقة تخريج الفروع من الفروع. قلنا وهو نوعان التخريج، وفيه أربعة أنواع في القياس والوجه والاحتمال والنقل والتخريج. الطريقة الثانية من طرق التخريج أو تخريج الفروع على الفروع طريقة ما تسمى لازم المذهب. ما معنى لازم المذهب؟ لازم المذهب معناه أيها الأحبة أن الإمام ينص في مسألة على حكم معين، وهذا النص الذي نصه الإمام يلزم منه، يعني يلزم منه أن يقول بهذا الرأي في مسألة أخرى، أو يلزم منه فروع تتولد عليه. الآن هل أحمد بن حنبل يلتزم هذه الفروع التي تتولد من رأيه أو لا يلتزمها؟ نعيد، الآن أحمد بن حنبل أفتى في مسألة برأي معين، الآن الناظر في هذه الفتية يقول يا أحمد بن حنبل رحمك الله يلزم من هذه الفتية أمور محددة، يلزم منها كذا وكذا وكذا. الآن هل أنت تلتزم هذه الالتزامات ولا لا تلتزمها؟ إذا كان لا يلتزمها إذن هذا ينقض أصله، إنه هذه اللوازم، هذا القول يلزم منه هذا الأمر، إذا كان لا يلتزم اللازم إذن هذا يعود على أصلك بالبطلان. طيب إذا كان يلتزمه نعم، هنا نقول أن المذهب مضطرد. الآن الإشكال أن أحمد بن حنبل رحمه الله ذهب إلى ربه، يأتي الأصحاب والأتباع ينظرون في فتاوى الإمام يقولون يلزم من فتوى الإمام في هذه المسألة أمور كذا وكذا وكذا، الآن هل الإمام يلتزمها أو لا يلتزمها؟ الله أعلم. فيأتي الآن مرحلة كما قلنا الاستنباط كذلك، فنقول هل لازم مذهب، يعني الإمام أحمد إذا أفتى في مسألة برأي معين ثم ورأينا ونظرنا في لوازم هذه الفتية، نقول هل هذه اللوازم تنسب إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل أو لا تنسب؟ مثلا المثال الذي ذكرنا، نص الإمام مثلا وهو ليس المعتمد عندنا، نص الإمام على أن، لو أن الإمام نص على أن القصرة في السفر عزيمة وليست رخصة. الآن إنسان ذهب في سفر، الآن نحن نعرف أنه يجوز له القصر، صحيح؟ الآن اختلف العلماء، منهم من يرى أن القصر رخصة. إذا قلنا القصر رخصة وتسهيل معناه أنه يجوز للإنسان أن يتم، يعني الإتمام جائز والقصر رخصة من الرخص التي يجوز ويسوغ للإنسان أن يفعلها. الآن إذا قلنا لا القصر عزيمة، إذا قلنا أن القصر في السفر عزيمة ومؤكد، إذن هنا لا يجوز للإنسان أن يتم، لأنه يصبح القصر هو الأصل وهو المعتمد في السفر، جيد؟ فالآن إذن بناء على هذا لو جاء الإمام أحمد بن حنبل نص قال القصر في السفر عزيمة، الآن هل هو نص على أنه لا يجوز الإتمام؟ لم ينص، لكن نقول يلزم من فتية أحمد أو فتية العالم الفلاني في أن القصر في السفر عزيمة ماذا يلزم منها؟ يلزم منها أنه لا يجوز له الإتمام. هل يلتزم هذا الإمام وهذا المجتهد بهذا اللازم أنه لا يجوز له الإتمام؟ والآن هنا تأتي الطرق، هل يجوز أن نلحق هذا اللازم بمذهب الإمام أو لا يجوز أن نلحقه؟ فمثلا هل يجوز أن نقول أن مذهب أحمد بن حنبل أنه لا يجوز الإتمام في السفر لأنه لازم قوله؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى لازم المذهب نوعان، لازم قول الحق فهذا يجب التزامه، يعني إذا كان رأيه حقا فلا، الآن اللازم الذي يلزم عن القول الحق يجب على الإمام أن يلتزمه، الإمام قال رأي باجتهاده وبصر إلى الحق فيه، جيد، أصاب الحق في هذه المسألة في نظر التلاميذ والأصحاب. إذا أصاب الإمام الحق في هذه المسألة فكل اللوازم التي تلزم عنها كذلك ينبغي أن تنسب إلى الإمام رحمه الله تعالى. لكن الحالة الثانية أن يكون الإمام أفتى في مسألة بفتية معينة، أو المجتهد بشكل عام أفتى في مسألة بفتية، رأى التلاميذ أن فتية الإمام أو المجتهد فتية حقيقة ربما لم يصب فيها أو لم يحالف الحظ أن توافق الحق، الأدلة التي وصلوا إليها من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم تخالف رأي المجتهد، هذا محتمل. فنقول هل لازم فتية الإمام تنسب إليه؟ لا، في هذه الحالة الثانية إذا رأى التلاميذ أن الإمام لم يوفق لإصابة الحق في الفتية لورود أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعارض فتوى الإمام، نقول لازم فتية الإمام لا تنسب إليه، لازم فتية الإمام لا ننسبها إلى الإمام. أما إذا رأوا كما قلنا أن الإمام لا فتياه كانت موافقة للحق وموافقة للسنة وللأحاديث فكل لازم عن هذه الفتية فإنه ينسب إليه. إذن هذه جولة سريعة متعبة للذهن قليلا لكنها مفيدة لمن أراد أن يتعرف بناء المذاهب، يعرف أن يعني طريقة التمذهب وطريقة التفقه في دين الله سبحانه وتعالى ليس بالبناء السهل أو البناء الهين الذي يقول فيه الإنسان ما يشاء، هذا علم له قواعده وضوابطه وطرقه يبنى عليها. أما هذا طبقة المثقفين الآن كل إنسان يتكلم وقرأ كتاب كتابين يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، هذا حرام شرعا، هذا حرام شرعا. والفوضى الفقهية التي نعيشها في الوقت المعاصر كل إنسان يقول ما عنده لعدم معرفة التراث ولعدم قراءتنا ودراستنا لأهمية التأصيل في العلم وأهمية بناء العلوم بشكل متزن ومتواصل وربط الحلقات مع التاريخ القديم. لذلك مهم جدا أو كان همي في هذه المقدمة أعرف أن كثير من الطلاب ربما لن يدركها ابتداء لكن بعد ذلك عندما يقرأ في المذهب ويتعلم سيجد بإذن الله ثمرة معرفة قواعد مذهب الإمام وغيره من الأئمة. المقدمة الثامنة قواعد الترجيح في المذهب. الآن عرفنا كيفية الوصول إلى المذهب، المذهب الحقيقي بالأقوال والأفعال والتقريرات وتوقفات الإمام، المذهب الاصطلاحي بطريقة التخريج وطريقة لازم المذهب وكذلك طريقة مفهوم كلام الإمام. ننتقل إلى المقدمة الثامنة وهي قواعد الترجيح في المذهب. هنا قواعد محددة تبعها الحنابلة في الترجيح بين روايات الإمام وتخريجات الأصحاب. الآن متى نحتاج إلى الترجيح؟ يعني هذه المقدمة الثامنة الترجيح متى نحتاج إليها؟ إذا تعددت الفتية عن الإمام، صحيح؟ يعني إذا كان الإمام له رأي واحد في المسألة أو الأصحاب في التخريجات كان لهم وجه واحد لن نحتاج إلى ترجيح. نحتاج إلى الترجيح في حالة ورد عن الإمام أحمد بن حنبل أكثر من رأي في المسألة الواحدة أو ورد عن أصحاب الإمام وأتباع الإمام أكثر من وجه في المسألة الواحدة. هنا نحتاج إلى الترجيح للوصول ما هو المعتمد عند الحنابلة. لذلك قلنا إذا لم يكن في المذهب إلا رواية واحدة عن الإمام ولم يثبت رجوعه عنها فهي المذهب، هذا لا نقاش فيه. الخطوة الثانية أو المسألة الثانية إذا لم يكن في المسألة رواية عن الإمام فالمذهب فيها ماذا كما قلنا؟ هو ما خرجه الأصحاب بطرق التخريج السابقة، إذا كان لهم وجه واحد هو المعتمد لا نزاع. الآن نأتي إلى النقطة الثالثة، إذا لم يكن في المسألة رواية ولا تخريج، يعني احنا الآن في الوقت المعاصر حدثت عندنا نازلة في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين، لم نجد فيها إذن أو لم نجد شيء طبيعي، لم نجد لا نص للإمام ولم نجد كذلك وجه لأصحاب الإمام تخريجات، لن نجد تخريجات. لماذا؟ لأن المسألة واقعة معاصرة الآن. إيش الحل لهذه القضية حتى نصل إلى مذهب أحمد بن حنبل في هذه المسألة؟ يأتي المجتهد الآن المتأصل الذي تعلم طرق الأصحاب في التخريج والاستنباط وعنده ملكة أصولية ومعرفة باللغة ومعرفة بمقاصد الشريعة وغير ذلك من الأمور، يأتي في هذا الوقت المعاصر يحاول أن يستنبط هذه المسألة المعاصرة وفقا لقواعد الإمام أحمد بن حنبل كأنه مخرج، كأنه واحد المخرجين ولكنه في الوقت الحاضر أو الوقت المعاصر. لذلك كما قلنا امتدادات المذاهب امتدادات قرون طويلة ممتدة ولم يوجد في عصر من العصور مسألة لم يمكن تخريجها على أصول الإمام وقواعده، لا يوجد في العصور. والله جاء تلاميذ الإمام لم يجدوا أي شيء أو أي أصل يمكن تخريج هذا الفرع فيه على أصول الإمام. وهذا يدل كما قلنا على حياة هذه المذاهب، لأنك لو لم تكن مرنة ولو لم تكن أصولها تقبل الاستمرارية على مدى العصور لما عاشت هذه المذاهب إلى الوقت المعاصر ولماتت في مهدها. إذن فإذا لم يكن في المسألة رواية ولا تخريج فالمتأهل في المذهب من المعاصرين تخريج الحادثة على أصول المذهب. الآن الحالة الرابعة وهي التي تهمنا الآن وهي التي تدخل الآن في الترجيح، الآن بدأنا في الترجيح. قال إذا كان في المسألة الواحدة روايتان، إذا قلنا روايتان فهذا معنى أنهما للإمام، يعني هناك مصطلحات ينبغي أن نتعلمها أثناء الدراسة. إذا قلنا رواية ما معناها؟ أنا مذهب حقيقي من أقوال الإمام رحمه الله تعالى أو من أفعاله. إذا كان في المسألة الواحدة روايتان للإمام أو أكثر، الإمام أحمد بن حنبل أحيانا في المسألة الواحدة تصل له إلى سبع روايات. طيب كيف يتعامل معها؟ قال يتعامل معها كما يتعامل مع نصين من نصوص الشريعة، يعني كما أنه لو جاء عندك نصان من الكتاب أو من السنة متعارضان كيف تصنع معهما؟ تصنع مع نصوص الإمام. طيب الطريقة الأولى الجمع بينهما، أول شيء نحاول نفعله وجدنا روايتان وقولان للإمام أحمد بن حنبل في المسألة، نحاول أن نجمع أولا بين هذين القولين، لا نقول ابتداء أنهما متعارضان بل نحاول ماذا كما قلنا الجمع. إما بتخصيص عموم أو تقييد مطلق، نقول والله هذه الرواية الثانية هي مخصصة لعموم الرواية الأولى أو مقيدة لإطلاقها أو ما شابه ذلك من طرق الجمع بين النصوص الشرعية. الحالة الثانية اعتماد الرواية الثانية مذهبا للإمام وناسخ للرواية الأولى إن عرف التاريخ في كل منهما. عندنا الآن روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد في مسألة واحدة، إحداهما تناقض الأخرى، حاولنا أن نجمع لم نستطع، لم يظهر لنا أي وجه من وجوه الجمع. فالحل كما يقولون أن نقول الرواية الثانية تنسخ الرواية الأولى فهي المعتمدة، ولكن هذا لا يمكن إلا إذا عرفنا أنها المتأخرة. إذا لم نعرف أنها المتأخرة لن نعرف أيهما متقدم أيهما متأخر، فلن نستطيع الوصول إلى النسخ. في هذه الحالة الثالثة ما عرفنا المتقدم والمتأخر نسلك طرق الترجيح بين الروايات، نرجح هذه الرواية على هذه الرواية أو هذه على تلك، إما بما هو الأقرب للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة وهذا هو الأصل، أو ما هو الأقرب إلى قواعد الإمام رحمه الله تعالى. طيب المسألة الخامسة، إذا كان التعارض بين رواية للإمام وتخريج لأحد الأصحاب، يعني الإمام نص في المسألة على رأيه ثم في القرن الخامس أو السادس جاء أحد أصحاب وأتباع الإمام خرج في المسألة بطرق التخريج التي سبق ذكرها قولا آخر ونسبه للإمام، أيهما المعتمد؟ قطعا المعتمد هو قول الإمام، لأن هذا الصاحب ربما مثلا قد يكون لم يقف هو، يعني هو الصاحب في الحقيقة إذا وجد عن الإمام قولا لن يخالفه، هذا هو الظن بهم. لكن الإشكال يأتي متى؟ إذا هذا الصاحب لم يطلع على فتوى الإمام في مسألة، غيره من الأصحاب اطلعوا، هو هذا رجل لم يوفق أن وصل إلى رأي الإمام في مسألة فخرج وجها، الآن من بعده نظر وجد رأيا للإمام في المسألة فقال هذا الوجه الذي خرجه هذا الرجل مخالف لما نص عليه الإمام في المسألة، إذا خلص هذا الرأي يعتبر لصاحبه ولا ينسب إلى مذهب أحمد بن حنبل، والمعتمد عندنا رأي الإمام. فباختصار رأي الإمام لا يمكن أن يعارضه وجه الأصحاب، رأي الإمام إذا ثبت لا يعارض وجه الأصحاب إلا إذا سلكنا طريقة النقل والتخريج السابقة وهي طريقة تحتاج إلى نظر. طيب المسألة السادسة، قال إذا تعارض وجهان، نعم إذا قلنا وجهان، إذا قيل مثلا هذا تجدونه في كثير من كتب الحنابل يقولون وفي المسألة وجهان، إذا سمعت هذا المصطلح ما معنى؟ أن هنا فقط تخريجات أصحاب، هذه المسألة لا يوجد فيها نص للإمام وإنما هو تخريجات الأصحاب واجتهادات الأصحاب. فإذا تعارض وجهان للأصحاب، أحد أتباع الإمام أفتى في هذه المسألة برأي، وجاء شخص آخر من أتباع الإمام أفتى في هذه المسألة برأي آخر مخالف للرأي الأول، ماذا نفعل؟ نفعل كما فعلنا في حالة تعارض روايتين من روايات الإمام إلا في مسألة واحدة، ما هي؟ النسخ. الآن إذا تعارض روايتان قلنا ماذا نفعل؟ محاولة الجمع. الطريقة الثانية النسخ إذا عرفنا التاريخ. الطريقة الثالثة الترجيح إذا لم يتأتى النسخ. الآن في حالة تعارض وجهان للأصحاب، إذا تعارض وجهان لا يمكن أن نقول أن هذا ناسخ لهذا، لأن هذا لرجل وهذا الوجه الآخر لرجل آخر، فالقول بالنسخ لا يمكن هنا نقول والله رأي الرجل الثاني نسخ رأي الرجل الأول، هذا لا يجوز، وإنما نجمع. إذا لم نستطع الجمع مباشرة نذهب إلى الترجيح طبعا باعتبار الأدلة أو ما هو أقرب إلى أصول الإمام. طيب الآن طريقة المتأخرين في بيان المعتمد في المذهب، نستريح للصلاة بعد ذلك نكمل إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.